شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رواه أحمد وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيح دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في الرقاء والأمان. عن أبي بشير، تسأل عن ما اسمه؟ ما اسمه أبي بشير؟ أبي بشير الأنصاري سعد، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال انه جاوز الماء أرسل رسولا هذا يروي لنا قيس بن عبيد كنيته أبو الحسن، أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة وتر لكم. الوتر هو الذي يصنع السهام، فإذا حلولك علقوه على الدواب يزعمون أنه يدفع العين، يزعمون أهل الجاهلية أنه يدفع العين. فأرسل صلى الله عليه وسلم رسولا يريد أن يبقي ما كاد أهل الجاهلية ألا يفعلن في رقبة بعير قلادة موثل أو قال قلادة أي قلادة إلا مجاهد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لك العباد على الله عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله عبد الله بن عباس يعني هذه قاعدة عند المحدثين، إذا قالوا عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر، إذا قالوا عن ابن عباس عبد الله بن عباس، إذا قالوا ابن الزبير عبد الله بن الزبير، إذا قيل ابن مسعود عبد الله بن الزبير. ولا يلعباد له عند علماء الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقاء قال سمعته سمعها رضي الله عنه سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقاء والتمائم والسول فشركون. رواه أحمد وأبو داود النبو الطعام والسماء حرموا ومنعوا هذا الكلام. النفقة والغنائم غنائم حرموا أمينة بين عقب على الأمر والسواء شرك. لكن قال رحمه الله قال عن الحج قال من أولي يقول أن الرقى والتمائم والتولة شرك شرك فما أحمد أبو داود فاته التمائم شيء يعلق على الأولى بدأ بالتمائم التمائم شيء يعلق على الأولى يعني عن العين فهذا رحمه الله يشرح لك التمائم شيء يعلق على الأولى عن لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن المحرم منهم روى الحديث لأن الذي رخصوا فيه أنه يعني إذا كان من القرآن وليس بطلاسم كما يفعل الآن يعني في الكتاب ما تعرف أو خطوط أو كذا هذا محرم بإجماع لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم رخص رخصا وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن أي المحرم منهم عبد الله بن مسعود والصحابة ومن أخذ لأنهم قالوا لا بد أن يكون لا بد أن يكون أو يقول عليه وهذا بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومن ذلك الحروب التي يفعلها الرقى هي التي تسمى العزائم الرقى هي التي تسمى العزائم يعني رقية وحصل منه الدليل ما خلا من الشرك وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والخمس مر علينا عن هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال بعضهم بعض الصحابة لعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا أشياء خرج عليه صلى الله عليه وسلم. قال هم الذين لا يسترقون آت واحد يقرأ ولا يكترون ولا يتضيرون فعلى ربهم يسترقون. فالجامع أنهم تركوا هذه الأشياء مع أن بعضها جائز قوة توكلهم على الله. ولذلك الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو توكلتم على الله حق توكلهم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بالبر تغدو من الغدوة من الصباح إلى زوال الشمس ثم غدوة ومن زوال الشمس إلى غيوبها ثم صباح وتغدو خماصا وتروح في آخر الخماص أو بغروب الشمس بالبر سبعة. قال يا رسول الله ان الله يجعل منه قال في قلنا في هذا ان فيه خمسه حصين بن عبد سعيد الجبير الشعبي عبد الله بن عباس سريد بن سريد بن سريد عبد الله بن عباس يعني خمسة ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة والتابعي هو الذي مات ولم يره صلى الله عليه وسلم أو رأى صغيرا سنتين أربع سنين ثلاثة من التابعين بن عبد الله الشعبي سعيد بن عبد الله رجع بن عبيد الشعبي ورجع ورجع الله ورجع ورجع الله ورجع وقيت له لكن عفوه الله عنه وناس نعمه ونعمه الله ورجع الله عنه ما شدته أكبر من التابعين وأعلم من التابعين لمن سعيد بن جبير هو الذي من أكبر تلامذة ابن عباس من أفضلهم وأكبرهم سعيد بن جبير أدلى حجاج بن يوسف فما أمهله الله فما أمهل الله الحجاج بن يوسف وعدله كل من جاء يرد حجاج بن يوسف ما يرد كما عاش إلا أياما قليلا يقول يا فتنا قال عائلة الله تعالى الخطاب رضي الله عنه في خلافته، كان له عبد هذا العبد يمحن وصلت في الليل لا الشعر من باب الحديث قالت البنت يا أم إن أمير المؤمنين قد نهى أن يخلق الحليب أو اللبن في العالم حين تبنيده دعوه الإسلام كل واحد من يغش يعلم أن الرسول قال من غش غريب في حديث آخر من غش غريب أي مسألة تغش عندك على شبه جرما العلماء هذا من حديث واحد من غشنا فليس أو أنتم يا شباب ترشون الاختلاف هذا حديث حرام غش فليس حرام غش فليس ثم تحنون لهذه الحياة ثم تخرجون ذهب ولا تخرجون تراب تخرجون تراب تخرجون الحبل أي مسألة تغش فيها يحدث أنك على شبه جرما وسبب كون هذا صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق ثم وقف على صاحب طعام على صاحب برد ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد أنه بالده حتى ينتفخ فقال ما هذا يا صاحب أخرج إذا رأى قال أصابت السماء يا رسول الله قال أنا جعلته فوق الطعام شيء رحمة من غش فليس من غشنا مش من كل وظيفة كل ساعة ساعتين الله يحاسبك تتوقع وتروح سلام عليكم والله إنك تحاسب عنه درس تغاب ربع ساعة نص ساعة والله إنك تحاسب عنها ومعرفة تقول قال اندقي قال اندقي قال النعم يغل من النعم قال اتوين الجوابت ومن يغل قالت يا أمنا إذا كان أمير المؤمنين لا يسمع ولا يعلم فرب عمر يحمل بها قال لي خادم أو لعبده أبقى الباب هذا أو جعل عليه علام أما خير الصباح وربما أولاده يسمعون عنده أو جمعه قال من لا هل لأحدكم أو هل أحدكم يريد الزواج وأنا لو كان لي ما هي قدرة على هذا في آخر عمر ما سبقتم لي قال عاصم أنا يا أمير أنا بحاجة إلى أنه على تزوجها عاصم أنجبت منه إن كان أولاد معك ولكن أنجبت ولد هذه المرأة التي خالفت عمر أنجبت منه من عاصم هذه البنت هي أم عمر هذه البنت هي أم عمر عبد العزيز جد مثل أمه عاصم وجد أمه يعني وش يدل هذا الإمام في هذه المرة أنتم يا شباب ويا صحوب ويا شياب يقول رسول الله لا تظنوا المؤمنين ملوك ثمانية ملائكة على كل فرد أربعة في النهار وأربعة في الليل وإن عليكم لحافظين كراما حافظين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع هذه وصية رسول ربنا بجمالها ولمالها ولحسبها عن نسلها ولدينها. فاظهر بذات الدين كذلك اظهر بذات الدين. واحد ما يصلي حرام على ولي المرأة أبوها أو أخوال زوجها لأنه ليس بمسلم. كل واحد ما يصلي مثل مسلم. يصلي بعض الأيام ويتركها ليس مسلم. إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المسلمين ولا يغسل لأنه صلى. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بينهم الخلاف من تركها وغسل. بين العبد وبين الكفر تركها. بين العبد وبين الشرك تركها. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وجعل من شروط توبتهم إقامة الصلاة. أفضل بذلك أن الرسول كذا ينبغي للولي ولي المرأة أن يظهر بصحبه لا ينظر يا لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص في بعض السلف بعض لم يقتل الجرم المنكر وسمه عبد الله بن مسعود قال الحديث أصحاب الله والرقاء هي التي تسمى العزائم وخص من الكريم على إذا كان يقرأ من القرآن أو من السنة النبوية أو رب العالمين فهذه لا بأس بها. أما إذا كان في ثلاث أو خطوط كما يفعله بعض الجهال هذا حرام. كان من القرآن أو من السنة هذا جاء. لكن لو تركه من إنسان قوة إيمان لكن ما قلنا يتسعين رب قال الذي ثم العزائم خص منه الدليل من الأنش والدليل الدليل الحديث قال أرسل دنيا لجرسنا الله ورجع بن حسيب أنه قال لا رجع تيسا من عين ومن خاصة من الدليل ما حال من السيح. أما السوى له هي محرمة بالإجماع وشيء نصنعونه ذكرت قول عمر رجب الحسين المتقدم في باب حق القبائل من بريدة من الحسين الأسلمي. أما السوى له فشيء يصنعونه يزعمون دواء أو كذا يزعمون أنه يحفظ المرأة إلى زوجها والرجل بين امرأة هذا بإجماع العلماء أنه ذكر في هذا الحديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه الإمام أحمد أبو حنيفة. عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم هذه وفاة مرفوع من تعلق الكوفي قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له السماع الصحيح وكذا قال أبو حاتم يعني لأنه ولد غير لكنه لا يصلح وثبت أنه صحيح لذلك عن عبد الله بن عثيم مرفوعا مرفوعا تعلق شيئا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وشئ ومن ذلك الحديث ولا بد القدر يثبت لها ان تعلق حتى لو كانت كما حرمها عبد الله من تعلق شيئا وشئ. وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع Thank you. الهواء لا يزال. شيخه نافع، هذا عبد المملوك، وشيخه روى عن سيد عبد الله بن وتابع تابع نافع تابع عبد الله بن عمر ومالك تابع تابع روى مالك عن نافع عن شيخه نافع عن سيده عبد الله بن عمر وتابع عبد المملوك وهو شيخ وهو وجهله يهدي من بيت العز والشرك. روى مالك عن نافع كيف عن ابنه وهو تابع تابعي ولد سنة 92 يعني بعد الله في حياته إلى 200 إلى 160 بعد دخل عليه رجل دخل على الإمام مالك رجل ويسمى مالك إمام دار الهجرة والمثال المعروف عند العلماء العلماء أيسى ومالك أنا عليه رجل ذات يوم قال يا مالك إن الله عز وجل يرضى الرحمن على العبد لما سأل عن الكيفية قيل إنه أدرك جعل ينظر إلى وشوفه بشاعة الإسلام ومن فساد قلب هذا الإسلام قيل إنا على الرحضاء العرب ثم رفع بصره إليه قال الاستواء معلوم الاستواء أنظر من عجم النبي لغة العرب الذي نزل القرآن بلغته بلسان عربي مبين استواء معلومة ابتداء والعلو عنه الاستواء معلوم والكيف معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء رجل خبيث رجل قلبك فاسد ما أمر به قلبك أو ضرب وضرب يسرق الاستواء معلوم ذكره الله في سبعة مواضع والإيمان به واجب الإيمان يؤمن بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية كيف الثابتة الإيمان به واجب السؤال عنه. ثم قال أراك رجل سوء خبير قلبك فاسد ثم أمر به. كذلك لما تحنف عنه الإمام الذي ولد في العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة وسنة 150 محمد بن إدريس الشافعي. الثلاثة من الأئمة كلهم عرب بل الشافعي قرشي أفضل من العرب لا يتقي ونتعبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل نسب الشافعي بنسب رسول الله الذي ولد مات في مصر سنة 400 عمره 400 الذي ملع الدنيا علما مات أبو بغزة رجعت به أمه إلى مصطرات في الحجر وقد ودع بالشعر رضي الله عنه في أول عمره وجعل يتتبع أعراض الحجاز البدريين ينزل معهم ويرحل معهم حتى أخذ ما عندهم من الإمام محمد بن يوسف الذي قيل انه حفظ الموطا يجد عليه حفظ السعيال من الدين خير. يقول الامام الشافعي كتبت الى وشيخ الصواب قال جدني الى ترك قال اعلم بان هذا الحمد الله هو واحد واحد تلقى كل الأحكام واحد سهري واحد سكر على حسب لي هذا سامي كيف هو زميل أن تكتب الناس واتوه توفي وإياك شاهد فلان وفلان ما فسعى رضي الله عنه وعلّت قدم على ماذا قدم حبيب الله بعدما حبيب الله جعل رضي الله عنه هذا يتفرد من حق الإمام ما تعرف عليه ما سأله وربما أتى بآخر الحديث وقال أكبر يا ربما أتى بأول الحديث وقال أكبر يا محمد أسكنهم معه في سكة جعلهم محنى كبير قال لهم الله يا أبناء ما حد يرى ثم تدعر يا مان يا حسن قل لهم ما أشرك يا أبناء إني أرى أن الله قد ألقى عليكم ربك سهرية ولا تعبانة ولا نور ولا ترجع إني أرى أن الله قد أرفع عليكم فلا تقوموا شيخ وكيع شيخ رضي الله عنه ولد رضي الله عنه العام الذي مات فيه الإمام شافعي وما زكنت مئتين وعمره أربع وخمسون سنة قد منع الدنيا

الله هو الذي اشتهر، فلعله أوسع علم المصالح، والصالح هو الكبير، صالح هو الذي قضى في ماذا. قال المرأة والخادم أعد للشيخ وأبوه، لما طلعت الشمس وكذا جاء الخادم إلى النام الضيق، أما إنها خالد يا أحمد وهذا الشيخ ولا أزال إنه سبب الشافعي أو أراد أليم النفس أن يجاهده قال يا أبا عبد الله إني أويت البارحة إلى ترس ومر على ذهني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل الله يا أبا عمير ما فعل المغرب طبعا تعرفون المغرب هذا أخل لأنس اسمه أبا عمير أو أن الرسول سمى ما فعل المغرب نغري أظنه ما النغري لكن هاتين جملتين قالها رسول الله يا أبا عمير يقول يا أبا عبد الله مر على ذهني هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغري فاستنبطت منه 90 بس وصليت صلاة الفجر وروح العشاء ولم احتج لها جملة. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه خرجت المغرب وما تركت أهلا ولا أزهى ولا أسقى ولا أورع من أحد ذلك إنه ولد سنة 104 بعد الإمام الشافعي بقى ومد الله في حياته إلى 211 وعمره 77 عمر الإمام حنيفة 70 وعمر الإمام الشافعي 54 وعمر الإمام مالك 87 وعمر الإمام أحمد 70 الإمام حنيفة مات سنة 105 والإمام مالك 76 و100 والإمام الشافعي 204 والإمام والإمام الشافعي 204 لأنه ولد سنة 150 ومات سنة 204 في مصر والإمام أحمد ولد سنة 164 وتوفي سنة 241 وعمره 77 سنة وتلميذه البخاري تلميذ الإمام أحمد مات سنة 206 بعد الشيخ يدفع عشر سنتين من البخاري مات رحمه الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبين ما قاله الإمام الشافعي أنه ذات يوم جالس في البيت ولعل البيت يشوف الذي يقول ويسر إلينا رضي الله عنه الله أربع وعشرين ساعة ما دخل خرجت امرأته بعجين ثم أقبلت وجعلت بين يدي الحافظ فقال إن شعجلت